قال الإمام رحمه الله: النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، فلم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالموت الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم على المعول والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة، وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله يبين الأصناف الذين انحرفوا عن العبادة الحقة التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، فبين هذه الطائفة التي ضعف توكلها على الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم قد توجد عندهم بعض العبادات وبعض الأوراد وبعض الأمور، إلا أن اعتمادهم على الأسباب الظاهرة أكثر. وهذا لا يعني أن الأسباب ملغاة كما تقوله الجبرية، وإنما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى الذي هو خالق الأسباب والمسببات أن تترتب الأسباب على مسبباتها. ولذلك فإن مثل هذه الطائفة هي عكس الجبرية. الجبرية يلغون الأسباب تماما ويقولون: إنما الإنسان كالغصن في مهب الريح، وحيثما تميله يمن. وهذه الطائفة جعلت الأسباب هي كل شيء، واعتمدت عليها من دون الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب المشروعة، فترك الأسباب مخالف للشرع، والاعتماد على الأسباب وحدها مخالف للشرع. لأن الدين في جميع أموره وسط، والأمة أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الأمة أمة وسط، والدين دين وسط، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، لا يعتمد على الأسباب وحدها ولا تلغى الأسباب، لأن الله هو خالق الأسباب والمسببات. إذن ما دام هو الخالق لذلك كله، إذن علينا أن نعمل جاهدين فيما شرع لنا من الأسباب في أمور ديننا ودنيانا، مع الاعتماد عليه في كل شيء، لأنه هو الخالق وهو الفاعل وهو المتصرف سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعنى تغدو خماصا أي إنها تذهب في الصباح وهي جياع، وتروح بطانا أي ترجع وقد ملأت حواصلها. إذا ما دام الأمر كذلك، فإن هذه الأسباب ليست قائمة وحدها، كما أنه لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها، لأن سنة الله في الكون أنه رتب الأسباب على مسبباتها، فكل شيء له سبب يتعلق به. والسبب هو ما يلزم هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. يعني بعبارة أوضح، السبب هو الشيء الذي يعني ينتج عنه شيء آخر، وليس بالضرورة أن يتحقق هذا الشيء، ليس بالضرورة أن يتحقق. قد يوجد السبب ويتخلف ماذا؟ المسبب. خلاف الشر الذي يترتب وجوده على وجود المشروط، يترتب وجوده على وجود ويترتب وجود المشروط على وجوده. لكن السبب يعني هو يوجد لكن ليس هو كل شيء، فقد يتخلف عنه مسببه حسب ما تقتضيه سنة الله الكونية. الخلاصة أننا لا نلغي الأسباب كما تفعل الجبرية، ولا نعتمد على الأسباب وحدها كما يفعل الدهرية، بل نفعل الأسباب مع الاعتماد الكلي على الله تبارك وتعالى في كل شيء. نعم. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة القلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دامه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. هذا ما زال امتداد للكلام على قضية التوكل. فإن حقيقة الاستعانة بالله عمل قلبي بالإضافة إلى الفعل طبعا، لكن الحقيقة أنه عمل قلبي، حقيقة الذي هي التوكل وهو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، عمل قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، لكن له دلائل تظهر على تصرفات العبد المسلم. فإن كان تصرفه وفق الشرع فهذا دليل على قوة توكله، وإن كان تصرفه مخالفا للشرع دل ذلك على ضعف توكله. وأضرب لذلك مثلا: الإنسان إذا مرض، إذا أصابه مرض ولا سيما إن كان مرضا مزمنا، فإن اكتفى بالأسباب المشروعة كالتداوي المباح بالأمور بالأدوية المباحة كان هذا متمشيا مع حقيقة التوكل. وإن ألجأه هذا المرض إلى الجزع والتسخط والذهاب إلى الكهان والسحرة يبحث عنهم في كل مكان دل ذلك على ضعف توكله على الله سبحانه وتعالى. لاحظتم هذا معي؟ يعني الآن تظهر قوة التوكل القلبي والتوكل القلبي في ظاهرة المرض، وكل مريض أو من قدر الله عليه مرض يلمس من نفسه قوة توكله أو ضعفه. فإن كان هذا المرض حمله على الاقتصار على التداوي المباح بما شرع الله سبحانه وتعالى من أنواع التداوي المشروعة كالأدوية المباحة، كان هذا حقيقة التوكل ولا يتنافى التداوي مع التوكل. وإن كان الشخص الذي قدر الله عليه ما قدر وصل به الحال إلى أنه لا يترك كاهنا على وجه الأرض يسمع به إلا ويتوجه إليه، ولا يعلم بساحر على وجه الأرض يعلم به إلا ويتوكل عليه، يسأله الشفاء والشفاء بيد الله سبحانه، فليراجع هذا توكله، فإنه غير فاهم لحقيقة التوكل. أما إن فعل الأدوية المباحة المشروعة كذلك الدعاء وما إلى ذلك، هذا عين التوكل، لأن التوكل هو الاعتماد على الله مع فعل الأسباب المشروعة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما ترك الأسباب فإن هذا تواكل وليس توكلا. ولذلك لو أن إنسان مثلا قطع منه عرق فصارت الدم يعني يتفجر من هذا العرق، فجاء رجل أو طبيب ليربط له هذا العرق، فقال له لا دعه ينزف حتى أموت، دعه ينزف حتى أموت، فهل هذا من التوكل؟ ليس من التوكل في شيء، بل هذا غاية الجهل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد ابن معاذ أمر بأن يكوى أكحله لإيقاف ماذا؟ لإيقاف النزيف، لإيقاف الدم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وارتقى ورقاه جبريل، فهذا لا يتنافى مع حقيقة التوكل إطلاقا. التداوي المباح لا يتنافى مع حقيقة التوكل، وإنما التوكل الحقيقي هو قوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك قال المصنف هنا لو أن الإنسان يعني عنده قوة توكل حق لو استعان بهذا التوكل على جبل لأزاله من مكانه. وهذه حقيقة، لأن السلف ولأن الصحابة عندما كانوا في قوة من إيمانهم ذلل الله لهم البحار وطوع لهم كل شيء. العلاء بن الحضرمي عندما خاض بجيش المسلمين البحر وعبروا فعلا، هل كان ذلك بغير قوة التوكل؟ ما هو إلا التوكل، وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه وقوة اعتماد القلب عليه في كل شيء. ولذلك يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء. ويقول أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر بما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا في حظوظه فأسعفه بها وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. يعني الذي لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى في فعل الأسباب وفيما يقول وما يفعل، فإنه قد يتحظم من الدنيا وفق ما أو وفق ما يستحق، لكن الآخرة ليس له منها نصيب، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. يعني الذي يعتمد على غير الله فإنه يوكل إلى ما اعتمد عليه، من تعلق شيئا أوكل إليه، لكن من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه. واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام. هذا الأمر أهم ما في هذا الكتاب، وذلك أن أي عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله لا بد أن تعتمد على أصلين حتى تكون عبادة صحيحة، وهي ما يعبر عنها بعض السلف بشروط قبول العمل، ويعبر عنها آخرون بأنها مبنى العبادة، أو الأصلين اللذين تنبني عليهما العبادة، أو الأصلين اللذين لا تصح العبادة إلا بهما، ألا وهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. قد جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الأصلين في آخر آية من سورة الكهف، وهي قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلذلك جاء عن ابن كثير وغيره أنه قال: هذان هما ركنا العمل، ركنا العمل، يعني بذلك الإخلاص والمتابعة. ومن هنا فسر الفضيل بن عياض وغيره من السلف قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وإيه؟ وأطوبه. أخلصه وأطوبه، يعني أخلصه ما كان خالصا لوجه الله، لا رياء ولا سمعة، لا إفراط ولا تفريط. وأطوبه مستمد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذان هما شرطا العمل، ولا يصح أي عمل تريد أن نتقرب به إلى الله بغير تحقق هذين الشرطين، وهما لاغيان، ولو وجد واحد منهما فإنه لا يكفي عن الآخر، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل لو وجد واحد ولم يوجد الآخر فلا قيمة لوجودها، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. ولذلك يدل للإخلاص آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والآيات كثيرة في هذا. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ذلك أن الشرك والرياء والسمعة تتناقض، أعني الشرك والرياء والسمعة تتناقض مع الإخلاص، فمن أشرك أو راء أو سمع فإن إخلاصه عرضة لأن ينهدم ويزول بكل، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. ولذلك فإن الإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليه، وكثير من الناس قد يؤدي العبادات الظاهرة وهو ليس له منها إلا التعب، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من مصل ليس له من صلاته إلا التحركات. كم من مصل لا قيمة لصلاته لأنه يقصد بها غير وجه الله، ويدل لذلك أنه لو كان ليس بحضرة أحد فإنه يتركها أو ينكرها نقرا خفيفا والعياذ بالله. فالإخلاص هو أساس كل شيء، وكذلك المتابعة، وهي أن يقتسي المسلم في كل عمل يريد أن يتقرب به إلى الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الذي يزيد على هديه يتهمه صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يكمل الشرع ولم يكمل الدين. والله تبارك وتعالى يقول حقيقة المتابعة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالذي لا يخلص في عمله أو الذي لا يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يتهمه بالخيانة، وحاشاه ذلك، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. يقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، يقول: من زعم، من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قام بذلك. وذلك لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ويقول أيضا عن الإمام مالك عندما رأى رجلا أو سأله رجل قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن أريد أن أحرم من المدينة، من جوار القبر، من جوار القبر. فقال له الإمام مالك: لكني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني أتقرب بها إلى الله. فقال له الإمام مالك: إنها الفتنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. الذي يستدرك على الشرع أو الذي يبتدع في الدين كأنما يستدرك على الشرع. وقد جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. برواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذن هذان الأصلان اللذان هما أصل كل عبادة، لا تصح العبادة بدونهما، الإخلاص والمتابعة، لأنهما أصل كل عمل يريد أن يتقرب به إلى الله أيا كان هذا الحمل، سواء كان يخص العقيدة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام أو الآداب أو العبادات أو الأخلاق. فإنه كما يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه طائر يطير في السماء إلا وجعل لنا فيه علما. رواه البخاري. قال رحمه الله: والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم، وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل، وهم أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. هنا قسم الناس باعتبار التزامهم بهذين الشرطين. ما هم الشرطان؟ ماذا قلنا؟ الإخلاص والمتابعة. ركزوا أيها الإخوة على هذين الشرطين في كل مجال، لأن الداء العضال الذي يعيشه المسلمون إما التقصير في باب الإخلاص وذلك فيما لديهم من شرك أو تعلق بغير الله، أو المتابعة أو التقصير في الباب المتابعة لما أحدثه كثير من المسلمين من بدع في الدين. فلذلك الصنف الأول هم المخلصون المتابعون، نعم، الذين أخلصوا لله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فإن الإخلاص والمتابعة هما أساس كل عمل، فلذلك هذا الصنف الأول هو الصنف الناجي، هم الفرقة الناجية، هم الجماعة، هم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله، على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو العمل الصالح في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله تعالى، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. هنا بين، يعني أكد على ما بيناه من أهمية الإخلاص والمتابعة، وأن العمل لا يقبل بدونهما، وأن معناهما أن يؤدي العمل المسلم عمله مبتغيا به وجه الله، وأن يعني يؤدي ذلك وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة كلمة وفق بالفتح ولا يقال وفق، هذا هو الأفصح والأفصح. فإذن لا بد من الإخلاص والمتابعة كأساس لكل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى توافر هذا الشرطان صح العمل وإلا فلا. فمدار صحة الأعمال على تحقق هذين الشرطين: إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقه والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بين الصنف الثاني، وهم الذين ضيعوا فلا أخلصوا في أعمالهم ولا تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فرطوا في ذلك. وهلكوا بهذا الأمر، لأن من ضيع الإخلاص والمتابعة ضيع الإخلاص بأن اعتمد على غير الله أو تعلق بغير الله أو أشرك مع الله إلها غيره أيا كان هذا الإله فإنه خاسر لا محالة. وكذلك في باب المتابعة، من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أمر كل شيطان مريض فإنه سوف يضل ويشقى والعياذ بالله. ولذلك فإن الإخلاص والمتابعة هما أساس قبول العمل كما بينا. قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحبوا فلا تحسبنهم مفازتهم عذاب ولهم عذاب. فهنا يدخل في هذا المراؤون الذين يسعون لمحمدة الناس كما وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني ترجو النجاة ولا تسلك مسالكا. الذين يريدون الجنة مجانا، يريدونها بالكسل، يريدونها بالمراءة، يريدونها بالمفاخرة، يريدونها بالإعراض عن الله تبارك وتعالى، فمثل هؤلاء ولا شك قد خسروا الدنيا والآخرة وليس لهم نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هذا الصنف أشبه ما يكون بالمنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا والبعيدون كل البعد عن إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فهذا الصنف من الناس يعني لا حظ له في رحمة الله عز وجل، لأنه فقد المقومات الأساسية التي يصح بها العمل، حتى وإن رأيناهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويفعلون ما يفعلون، إذا كانوا يفعلون ذلك رياء أو سمعة أو ناقضوا ذلك ببعض الأعمال الشركية التي ذكرنا أمثلتها أو نماذج منها في درس الأمس، فإن هذه أو هذا الصنف صنف خاسر وصنف مارق من الدين وصنف ظن أن هذه الحياة سوف تخلده فخرج منها بكفة حنيفة. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة ولكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلواته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار والقيام بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. هذا الصنف الآن الصنف الأول يعني ضائع من الجميع، لا إخلاص ولا متابعة، بل هو يعني مفلس من الجميع ومصيره الخسران. أما هذا الصنف الثالث فهو في الظاهر مخلص لكنه يعمل أعمالا مخالفة للسنة ويظن أن ذلك يقربه إلى الله، فينطبق عليه قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وضرب أمثلة بأهل التصوف والذين يسميهم بعض الناس بأهل الفقر الدراويش الذين يتعبدون بغير ما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم أذكار خاصة وخلوات خاصة، وربما تقربوا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله. فمنهم من ترك الجمعة والجماعة، ومنهم من يصوم يوم الشك، ومن يصوم يوم العيد، وما إلى ذلك من الأعمال التي يفعلها كثير من هؤلاء. فهذه الأعمال التي يعملونها بعيدة كل البعد عن شرع الله. والله لقد سمعت في بعض البلاد الإسلامية من يطبلون بالدف وبالعود وبالأغاني والمعازف في المسجد ويقولون إن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كيف يكون هذا ذكر؟ ولذلك فإنهم من أسوأ الناس حالا، وهم أشبه ما يكونوا بالنصارى الذين ضلوا فعبدوا الله على جهل بعد أن خرب لهم بولس دينهم الحق واستبدله بطقوس افترعها من تلقاء نفسه بعد 32 سنة من رفع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فهذا في غاية الخطورة. فهذا النوع يعني يضل على جهل ويغيب ويبعد عن السنة ويبعد عن هذه الكتاب ويبعد عن مجتمعه. منهم من اتخذ له خلوات لا يراه الناس إلا يوم الجمعة، ومنهم من لا يرى حتى يوم الجمعة، ومنهم من يختبئ في زاوية معينة، ومنهم من يتعبد تحت الشجر ويهجر الناس. فهؤلاء لا قيمة لأعمالهم هذه، بل هي هباء. هذه الأعمال لا قيمة لها، وإن ظنوا أنها تقربهم إلى الله ولا يثابون حتى على مجرد نياتهم التي ربما يقال إنها طيبة، لأن النية وحدها لا قيمة لها. صحيح إنما الأعمال بالنيات، ولكن هذه النيات لا بد أن تصاحبها هذا العمل والعياذ بالله الذي هو يعني عبادة الله على جهل، يعني يقدم شيء يظنه عبادة وهو ليس عبادة لله سبحانه وتعالى. يفعل الأشياء، مثلا يقول إنه يعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه. طيب لماذا؟ قل حبا له وعشقا له وتخيما به، هذا كله لا يجوز. لا يجوز البتة، بل إنه ما بلي الإسلام بعد بلية الرافضة والخوارج بشر من هؤلاء الصوفية. ذلك أنهم يتظاهرون، ذلك أنهم يظهرون بمظهر الزهد والورع والصلاة والعبادة والخشوع وهم أبعد ما يكونون عن الله. لماذا؟ لأنهم ما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في تقريراته، بل اعتمدوا على ما تمليه عليهم أفكارهم وشياطين، حتى جعلوا الغناء والأناشيد والترنمات جعلوها أذكارا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويؤلف ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. الطائفة الثانية إذا أردنا أن نصفهم حقا قلنا إنهم المنافقون، لأنهم يظهرون ما لا يظهرون، يصلون، يزكون، يحجون، يصومون، يعملون الأعمال معا، ولكن قصدوا بذلك غير وجه الله بأي وجه من وجوه القصد. فهؤلاء أخبر الله تعالى عنهم أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وأن ما يقومون به لا يعد أن يكون طفوتا يريدون أن يتخلصوا بها من السيف. ويتخلصون بها من القتال، هؤلاء يعني هم المنافقون حقا الذين يظهرون العبادة وهم بعيدون كل البعد عن حقيقة الإخلاص فيها. ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلذلك هؤلاء هم من أخطر الناس، وقد كانت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فضحتهم عدد من سور القرآن من سورة التوبة، فإذا هؤلاء المنافقون الذين يظهرون ما لا يبطنون هم الذين كما قلت فضحهم الله في سورة التوبة وفي سورة الأحزاب وفي سورة النور وفي سورة المنافقون وفي غيرها من السور التي كشفت زيفهم وبينت عور دعواهم وكذب دعواهم. فهم من أخطر الناس أيضا لأنهم يظهرون العبادة ويكتمون ما عدا. قال رحمه الله الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأفعال والإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.